قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. المسدد صاحب العوان الرباح مع عبد الله يشكري وأبو بشر وجعفر بن إياس وقدر جعفر بن أبي وحشية والحديث تقدم معنا في رفع الصوت بالعلم. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. باب تعليم الرجل أمته وأهله. والحديث في الأمة وتعليم الأهل جاء قياسا على الأمة من باب أولى. الحرة أحكامها أهم من الأمة، فإذا كان يعلم ويؤدب أمته فمن باب أولى أنه يؤدب زوجته. فدل على أن البخاري يرى القياس، وهذا الموضوع من الأمور التي تركها الناس حتى أهل التدين طلاب العلم أكثرهم لا يعتنون بتدريس وتعليم أهلهم ولا يؤدب أهله ولا يعلمهم السنة. فينبغي أن يأخذ أهله وأولاده بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يترك مثلا ولده مسبلا ولا يجعله يلبس لباس قصيرة، وإنما يلبسه لباسا شرعيا ولباسا ضيقا. كان السلف يعتنون بأولادهم وفي تربيتهم وتأديبهم وتعليمهم. فجابر بن عبد الله رأى على ابن له ثيابا من الحرير فأمر بنزع ثوبه منه وغير ذلك. لذلك لا يجوز أن تجعله كاشف عورة. كذلك البنت الصغيرة أفتى المشايخ والعلماء لأنها لا تلبس أشياء قصيرة أشياء عالية ولو كانت صغيرة غير بالغة، ولو كانت صغيرة جدا يعني في سنتين والثلاث، ما دامت أنها تفهم تميز بين الألوان بين الأشياء فيجب أن يكون له معها شأن، تكون حشمة وكذا. وهذه فترة الشيخ الألباني وشيخ الباز، وذكر ذلك الشيخ الباز في رسالة الحجاب. وهلما جرى كل شيء يأخذ أهله ويعلم أهله وأولاده، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله كل بيمين مالك، فأنا أعلم التوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، أعلمه التوحيد، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يعلم ابن عباس وهكذا. وأما الزوجة فكل النصوص الشرعية التي كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا عائشة رضي الله عنها من أين جاءت؟ اذكرنا ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة. فالقرآن والسنة لا يتركان في البيت، يعلم تعلم المرأة والبنت وأهل البيت السنة، ويقرأ في القرآن ويفسر في البيت، وتتلى السنة كذلك وتشرح إذا احتاجت إلى شرح، شرح بسيط وسهل. هكذا أين هذا؟ يعني من الأمور التي تذكر بالمناسبة كتاب تفسير ابن كثير، فتح المجيد، وكثير من هذه الكتب قرئت في بيت ملوك آل سعود. كان الشيخ الباز له درس في التفسير، تفسير ابن كثير، حتى أنا تفسير ابن كثير، وحضر زوجات الملك فهد وبنات وأخوات وهكذا. وهذه وهؤلاء ملوك، ما هم طلاب علم مثلا وكذا، لكن العلم ما ينتهي من البيت، من بيوتي أبدا، تقرأ في بيوتي. فالباب أولى بيوت طلاب العلم يعتنون بهذا. كله مهجور، كله مهجور مع الأسف. ذلك رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها. علمها إيش؟ القرآن والسنة. ثم أعتقها فتزوجها له أجران. ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، قدم حق الله على حقوق مواليه، لأن حق الله أولى. في جواز أن يكون المهر شيئا معنويا في الرحلة في طلب الحديث. قال أعطيناكها بغير شيء، يعني غير تعب ولا مشقة. كان يركب فيما دون هذا الحديث إلى المدينة، من العراق إلى المدينة، من الشام إلى المدينة، من مصر وهكذا. ما معنى هذا الكلام؟ كان يركب فيما دون هذا المدينة؟ لا، يعني يرحل الرجل بطلب الحديث في قصة أو حديث أقل من هذا. هذا شيء عظيم. وكان شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أذكر أنه لقي رجلا فرنسيا في مكة كان يدرس معنا، فلما لقيه قلت له هذا رجل من فرنسا، وكان يعمل، هذا الرجل كان يعمل مخرج سينمائي في فرنسا، فأسلم وجاء إلى مكة ودرس بدار الحديث. فلما رآه الشيخ قال أبشرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة تون أجره مرتين، ذكر له هذا الحديث. قال أنت كنت نصرانيا وأسلمت؟ قال نعم. فذكر له هذا الحديث، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فالذي يؤمن، لكن هنا فيه سؤال، هل الصحابة الذين لم يؤمنوا بنبي ثم أسلموا لهم أجر واحد، فيكون الذي أسلم خير من أبي بكر الذي لم يكن نبيا، لم يكن مع نبي من قبل وأسلم؟ ليش؟ يعني أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لهم أجورا جميعا، كان سبب في هذا. يعني يقال أن الأجرين ليس أجر كل أجرين لكل الأعمال، لأجر الإيمان بالنبي وأجر الإيمان يعني وما في سائر الأعمال الأخرى فكسائر الناس. واضح ولا؟ نعم. رب العالي يقول كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلنرضى حتى نركب إليهم فنسمع منهم. ومصر بن عبيد الله يقول إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بدال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبدال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال ابن عباس وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة بن الحجاج وأيوب السختياني وعطاء ابن أبي رباح في باب عظة الإمام النساء وتعليمهن يدل على اعتناء الإسلام بالمرأة، وأن من أهم حقوق المرأة على المجتمع وعلى الزوج يعني أول حق لها عليه أن يعلمها الدين، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مهرا كما في الحديث السابق وفي حديث من إلا فقد زوجتك أبي معك من القرآن. فهذا يعني تعليم النساء مهم جدا، وكما يقال هي نصف المجتمع بل أكثر من نصف المجتمع، قلنا أن النساء أكثر. وأيضا تأثير المرأة على البيت وعلى الأطفال وعلى الأولاد، هي المربية وهي المعينة للزوج على طاعة الله، فيعتنى بتعليم المرأة الكتابة والسنة، ولا يستهان ولا تهمل، لا يستهان بها ولا تهمل، لكن يعطى للنساء على قدر ما تقدر، ولو استطاع أن يكون ذلك في البيت بحيث لا تخرج يجعل لها وقتا ليعلمها ويقرأ معها شيء، فما يروح يترك الدروس ويجلس عندها ويقول أنا أعلم زوجتي، لا، وإنما يعطيها شيء من الوقت ولا بد، ولا بد يعطي شيء من وقته والتعليم، لا بد أن يكون البيت فيه دروس دائما كل يوم درس أو أكثر في تعليم النساء وتعليم الأولاد وهكذا. وعموما النساء لا يحضرن ولا يشهدن الجماعة في الأصل، أن النساء يصلين في البيت، وأما الوقت الذي أمرت المرأة أن تخرج فيه وهو صلاة العيد فإن النساء لا يرجع، فإن الإمامة لا يرجع النساء إلا وقد تعلمنا شيئا وعظهن وذكرهن به من دين الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الصدقة لما في ذلك من تكفير لسيئاتهن، فإنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير. وأخذ بعضهم من هذا أن المرأة تتصدق بغير إذن زوجها، هذا نص وفعل محتمل، والأحكام لا تؤخذ، هذه مسألة في الأصول مهمة، الأحكام لا تؤخذ من أفعال وقائع عيان، لا يؤخذ منها الحكم حكم عام، لا سيما مع وجود نص في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، من مالها هي بغير إذن زوجها. فهنا الإمام وعظهن وتصدقنا، فهذا يحمل على أمور حتى يمشي النص الأصلي والحديث الأصلي في هذا الباب. فإما أن الرجل يكون قد أذي لها إذن عاما، أو أنها يعني استأذنته إذنا خاصا بالصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه فعلت، وإما أن يكون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام فأمره فوق كل أمر من جهتين، من جهة أنه إمام ومن جهة أنه رسول الله. واضح ولا؟ أو يكون قبل النهي، هذا طبعا احتمال. وإذا ظن الإمام أنه لم يسمع النساء لبعدهن أو نحو هذا فليأتهن. ودل الحديث على أن نظر المرأة للرجال جائز طبعا عند أمن الفتنة، بعكس نظر الرجل إلى المرأة أنه يحرم على كل حال. فرق بين الرجل والمرأة. فأخذ بلالا معه وجعلت النساء يعني تلقي من المرأة من القرط الذي يكون في الأذن، أو الخاتم الذي يكون في الأصابع، صدقة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك يعني جمع الصدقة وحث النساء أكثر ما يحث النساء على الصدقة، لأنها تكفر الخطايا. زيادة أصدقها يعني أعطاها صدق غير هذا. ثم عتقها ثم أصدقها، أصدقها معلقة، وقد وصلها أحمد وهي زيادة شاذة. إيش معناها؟ يعني بدون صدق. نعم؟ يكون عتقها لا زيادة على ذلك، أعطاها زيادة على هذا من مال، يعني أعتقها وتزوجها اعتبر العتق كما فعل في من؟ صفية. في صفية. فلما أعتقها تزوجها وجعل هذا هو المهر. لكن الرواية هذه أو الزيادة هذه فيها أصدقها، يعني دفع لها مهرا زائدا على العتق. باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. في قول الشعبي أعطيناك لغير شيء في ترغيب وحث أيضا على العلم، وأن يحرص أن يمكن أن يتكلم الإنسان أو العالم بمثل هذا الكلام كي يعرف الطالب قيمة ما أخذ فيتشبث به ويحفظه ويتقنه ويعمل به. هذا يعني الحديث حديث عظيم وهو موافق ل يؤتيك الله أجرك مرتين الذي مر معنا حديث هرقل. وهذا الباب الحرص على الحديث، ولا نرى اليوم الناس يحرصون على الحديث النبوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا من الناس من يحرص عليه، مع أنه لا شيء من العلم أفضل ولا أمر ولا أعظم ولا ألذ ولا أمتع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة شعر بهذه اللذة فحرص على الحديث جدا. وعبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو. أين أبو عبد الله فادي؟ وين هو موجود؟ أين أحمد خميس؟ وين موجود؟ يوم الاثنين أفراح السوق أو شيء. يوم الاثنين هو السوق. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وهي مثلثة الباء، مقبوري مقبري مقبري. فأبو هريرة هو السائل، وقال هنا قيل يا رسول الله، والقائل هو أبو هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أو لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا. وهذا يدل على حرص أبي هريرة على الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه ببعض القرائن، وهي أنه رأى منه الحرص على الحديث بما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا يدل على أنك إذا حرصت على شيء وعلى يعني تحصيل شيء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الشيء بأعظم ما يكون وأكثر ما يكون. لذلك كان أبو هريرة حافظ الأمة بهذا الحرص الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. في هذا الحديث الحرص على الحديث وفضل أبي هريرة في جواز أن يحكي الرجل ما مدح به إن رجحت مصلحته، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، تزكية عظيمة له أنه يحرص على الحديث. هي أن أول من سمى الحديث حديثا هو النبي صلى الله عليه وسلم، في جواز مدح الإنسان في وجهه بشرطه في إثبات الشفاعة والرد على الخوارج ومن تبعهم في ذلك، في اشتراط النطق بالشهادتين إن كان قادرا على ذلك، في أنه من شروط كلمة التوحيد الإخلاص، وأن القول مجرد عن الإخلاص لا يفيد. فالمنافقون كانوا يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم، في في أن العالم أن يتفرس في متعلميه فينظر في كل واحد في أي شيء يعني يتقدم في الحفظ أكثر أو في الفهم أكثر أو في المادة الفنية أكثر هكذا ويستفيد منه وينتفع به وينفعه في هذا الباب يعينه على الاجتهاد في تحصيله. في أن العالم أن يسكت إذا لم يسأل عن العلم حتى يسأل عنه ولا يكون كاتما لأن الحاجة يعني غير لازمة في هذا الوقت. في أن الشفاعة إنما تكون في أهل الإخلاص خاصة ولا تكون في أهل الشرك. في الخطاب الكنية في فضل أهل الحديث باب كيف يقبض العلم. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عن عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قطيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب كيف يقبض العلم. جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد غيره قال خذوا صلى الله عليه وسلم قال خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. وقال أعرابي كيف يرفع؟ وقال ألا إن ذهاب العلم بذهاب حملته. والله سبحانه وتعالى قدر أن يكون ذهاب العلم لا برفع من الصدور ولا من السطور وإنما رفعه برفع بقبض العلماء إليه. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم ننظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. هذا نظر للمآلات نظر الأمور عن بعد. الآن موجود علماء إذا قبضوا ذهب فدون هذا وهذا الأثر يبين وقت تدوين السنة أو زمن تدوين السنة هو على رأس 100 عام. الأولى بدأت التدوين طبعا التدوين كما يقال التدوين العام وإلا أصل التدوين وكتابة الحديث كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا شيء من هذا في دليل عليه حديث علي في هذا الصحيفة خبود عبي شاء وسيأتي معنا في كتابة العلم وكتابة الحديث حديث عبد الله بن عمرو يعني قول أبي هريرة في عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب ولا أكتب. قال فاكتبه لجعل على مشروعية كتابة الحديث، فإني خفت دروس العلم ودروس العلم أن يدرس وينحى ويعني يقضى عليه ذهاب العلماء. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون هذا القول من قول المصنف أبي عبد الله البخاري، وإما أن يكون هذا من قول عمر بن عبد العزيز تكملة، لكنه هنا لما ذكر الإسناد قال إلى قوله ذهاب العلماء. إذا كان على قول البخاري هنا بالإسناد على أن هذا إلى قول ذهاب العلماء، وذهاب العلماء إذن ما زل على هذا هو من قول البخاري، وإلا فالسياق سياق الكلام يفيد أنه من قول عمر بن عبد العزيز. ثم قوله: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحمد رحمه الله لما ذكر له بعض الكتب ألفت في الحديث واشتملت على رأي فلان ورأي فلان وفي الشرح شرح الحديث، فنهى أحمد عن ذلك. ولما قيل له: أقرأ جامع سفيان أو موطأ مالك؟ قال: لا ذا ولا ذا، عليك بالأثر. قال: أو يجرد الحديث؟ أكره. قال: أكره وضع الكتب أو يجرد الحديث كتاب. ولذلك مؤلفات أحمد رحمه الله تؤلف بهذا بالأثر والحديث فقط، لا يقول كلاما من عنده. فالأصل عند السلف اعتماد الأثر والحديث، هذا مهم جدا. لذلك أبرز تصنيف وأبرك تصنيف وتأليف طريقة البخاري هذا، باب كذا تذكر الحديث، باب كذا الفقه كله يكون فيها والكلام كله، لا يحتاج كتابات وكلام كثير من عندي. هذه طريقة عظيمة ومباركة، ويرفع الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي كتبته، لأنها كلها في الحديث والأثر، فهي لا ترفع الرسالة هذه أو الكتاب الذي تكتبه لأنك كتبته، لكن ببركة الحديث والأثر فينتشر هذه يعني الرسالة وهذه الكتب. قال: ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأثر، أثر الصحابة، لا يعتني بجمع السنة. الآن هذا الأثر درجة ثانية، درجة أولى انتهت القرآن، درجة ثانية الحديث، درجة ثالثة الأثر. فأنت الآن يعتني بحفظ السنة وجمع السنة حتى لا يختلط بعضها البعض، وتفشو العلم، هذا من حفظه، من حفظ العلم أن تفشوه بين الناس وأن تنشروه بجميع الوسائل، إما الصوتية أو المرئية أو المكتوبة أو نحو ذلك، بكل وسيلة تستطيع أن تنشر وتفشو السنة وتفشي السنة فافعل. وتجلسوا، يعني العلماء يجلسون للناس حتى يعلم من لا يعلم، وأكثر طلاب العلم اليوم يجلسوا كما قلنا درس أسبوعي، ومعظم الوقت وكل يوم ما شاء الله في المكتبة يطالع يبحث يكتب يؤلف. هذا خطأ، يعطي كل ذي حق حق في خلط في مسألة تعليم. هل تفهمون ما أقول أو لا؟ ها؟ يعني الآن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها كانت تأليفا وتصنيفا أو تعليما وتربية وتزكية للناس. واضح؟ فيكون هذا جل اهتمامك أن تعلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكانت له دعوة صلى الله عليه وسلم بالرسائل والكتب، وهذه كما قال بعض يعني طلاب العلم لما سألته قال يعني يمكن 5% من عموم دعوته صلى الله عليه وسلم كانت بالكتب والرسائل. نحن الآن المشايخ على العكس، ليس معظمها تدريس وإنما معظمها وتعليم، وإنما معظمها كتابة. وهذا يعني لا شك أنه خطأ وخلل، لا سيما إذا كان يستطيع أن يدرس وعنده مقدرة ومسموح له بالتدريس والتعليم، فينبغي أن يعني يفشى العلم والمجالس العلم تنتشر بين الناس، ويأتي الطلاب من كل مكان ويحضرون مجالس العلم، فيكون فيها بركة كبيرة وفيها نفع عظيم وفيها كذلك تربية وتزكية للطلاب، ويرون القدوة أمامهم. لا أن يأتي الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يقول كلمتين وصلى الله على محمد، وين الشيخ؟ راح الشيخ، جاء الشيخ، لكن لا يعرف أحدا ولا يعرف أحد. ويعني هذا كله نقص في التعليم وطرق التعليم الموجودة الشرعية السلفية. وقول ولتفشوا العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، ما في شيء اسمه درس خاص. والله في درس لبعض الطلاب في البيت، شو العلم؟ المسجد كأن مع الناس. قد يأتي رجل ليس له في العير ولا في النفير كما يقال، ليس له شيء، ويجلس ويستمع كلمة طيبة ويحب العلم وينفع الله به. ذكر لي أحدهم، كنا في دورة في صحيح البخاري في البحرين، مر هذا الرجل مع زوجته وابنته بالسيارة، فالبنت أرادت الحمام، بنت الصغيرة، فوقفوا عند المسجد الذي تقام فيه هذه الدورة، دورة صحيح البخاري. دخلت البنت الحمام ودخلت أمها تجلس مع النساء تنتظر البنت. المرأة سمعت الحديث، شدها الموضوع، أحبت الدرس، خلصت البنت ورجعت كذا وجلست معها وهي تستمع. اتصل الرجل، وين يا جماعة؟ احنا قاعد ننتظر. قال ادخل ادخل ادخل تعلم شيء جميل. فالرجل دخل، والمرأة انتهت من العصر إلى العشاء وجلس حتى أحبت هذا الدرس، وعرفت أنه كل يوم من الصباح، وقالت كل يوم آجي، وكانت بولة هذه البنت فيها بركة حتى انتهت من صحيح البخاري كامل. فالله عز وجل يهيئ أسباب، وهذا من إفشاء العلم. العلم لا يكون بين مجموعة وجلسة خاصة ودرس خاص، هذا لا يفيد، إنما يكون في المسجد بصورة عامة. إلا طبعا في بعض الدول بعض الناس لا يستطيعون، هذا شيء آخر. تتكلم إذا كنت مستطيعا فاجعل العلم هكذا. قد يأتي واحد رجل فيه صدق وفيه إخلاص ينتفع بهذا، خير من 60 طالب رايح بالكتاب وجاي بالكتاب. هذا عنده صدق وإخلاص ولا أخذ الرياء وسمعة قد يكون لا تدري أين الخير. هذه طرق مهمة، هذه طرق التدريس وهذه النقاط مهمة جدا. الشيخ عطية سالم رحمه الله هذا رجل كان ممرض، جاء من مصر إلى المدينة في مستشفى، ولكن حضر هكذا بدرس الشيخ الشنقيطي. الشنقيطي تعرفون محمد من شنقيطي شيء عجيب في اللغة وكذا، وهذا ما يش فهمها، لكن مع الحرص ومع محبة الدرس وبركة هذه المجالس نفع الله به، حتى صار أخذ كرسي الشيخ صار يدرسه بعد الشيخ ما توفي رحمة الله. فلا تدري أين قد يكون هذا الرجل شايب كبير ما انتفع، لكن أحب الدرس فحتى ولده لا أحد عنده وكذا، ونفع الله به الأمة وهكذا. فلا تدري أين الخير. المهم أنك لا تقصر في نشر السنة وهكذا. والله يا إخوان لو أننا أقمنا هذه السنة ودرسناها في بيوتنا ومع جيراننا وفي مساجدنا ونشرناها لوجدت خيرا عظيما، وفتح الله لها قلوب شيء عظيم جدا بما يعني بما لا تتصوره ولا تتصور بالعقول. ولكن تظل أنت حتى يعني تدعو رجل إلى السنة تتعب نفسك معه تعب شديد جدا، وكل يوم أخذ له عزيمة وتشرب عصير وله استراحة وتعال ونجلس وتكلم ولا ينتفع، في حين أنه إذا جلست في المسجد وجاء واحد مرة خذ سنة هذا انتفع له بكلمة هذا كذا، يمكن أن يأتي ويجلس، والثالث والرابع الله عز وجل يفتح لها القلوب وينتشر وتمتلئ المساجد بحيث لا يكون في موضع قدم في المساجد بسبب بركة هذه السنة النبوية. فكل واحد منا يهيئ نفسه ليكون هذا الرجل الذي يجمع الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا هدفنا، هذا هدفنا نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق. وأنت تبدأ يعني طبعا بالتعلم لهذا العلم ثم نشره في الناس على هذا النحو. حديث أبي أمام الذي ذكرتم الشيخ ضعفه في سند ماجه. جزاك الله خير. حديث أبي أمام الذي ذكرناه يقول الشيخ الباني ضعفه في سند ماجه. لكن ما فيه اللفظ الثاني. نعم. اللفظ هنا عند الشيخ عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، لا خير في سائر الناس بعد. الحديث خذ العلم قبل أن يقبض أو يرفع، فقال عربي كيف يرفع؟ قال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته ثلاثة. هذا هو بالشطر الأول شيخ. خذ العلم قبل أن يقبض، ذهاب العلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ألا إن ذهاب العلم ذهاب أهلي ليس وجودي. شوف كذا ذهاب العلم اكتب العلم قبل ذهاب العلماء، إنما ذهاب العلم موت العلماء. على كل حال في هذه في هذا الحديث وهذا الباب بيان كيفية قبض العلم، في فقه عمر بن عبد العزيز وبعد نظره في النظر إلى المآلات، هذه من أصول الفقه في كتابة الحديث حتى على هم السنة، في أن ذهاب العلم بذهاب أهله، وفي أن أهل العلم على الحقيقة هم الأعلم بالكتاب والسنة في بيان ابتداء تدوين الحديث تدوينا عاما، وفي أنه ينبغي أن تفشو السنة بين الناس وإقامة حلقات الحديث في المساجد كما كان الأمر الأول. طبعا الحديث مسكين، هذا الحديث يعني هجر منذ زمن ولم يعد له للناس اهتمام بالحديث، لا حفظا ولا دراسة ولا تدريسا كما قلنا من قبل. يعني الذي رأيناه حلقات